العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف شرحنا لهذه المجموعة السبعة من أسماء الله عز وجل: الكبير، المتكبر، الأكبر، العظيم، العلي، الأعلى، المتعال. وبدأت في الدرسين الماضيين باسمه تعالى الكبير، وأظن أن المعنى قد تبين بحمد الله عز وجل. ونذكر دائما باستعمال هذه اللفظة في حياة الناس: كبير العائلة، كبير القرية، كبير القبيلة، كبير القوم، هو الذي كما ذكر الحليمي لا هو الذي يستغني عن التبذل لهم ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار نفسه والمشافاة بأمره ونهيه، ده كبير القوم. فإن تكلم سكت الناس واستمع له الناس وأنصتوا وأخذوا كلامه بقوة ولا ينازعونه، لماذا؟ إذ هو الأعلم والأخبر والأحكم بأن ذلك تماما. قل ولله المثل الأعلى، إذا تكلم ارتعدت وارتجفت السماوات وصعقت الملائكة وخروا لله سجدا من خوف الله تعالى. فإذا كان هذا الذي يتكلم به الله عز وجل في الأمور الشرعية نزل على الأنبياء، نزل به جبريل على الأنبياء، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، وكان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس الأصحاب رؤوسهم حتى إذا أقلع عنه رفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان العرق يتحدر عليه كأنه الجمان عندما ينزل الوحي، وكان له أعراض كثيرة جدا جدا يعرفه بها الأصحاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كلام العلي الكبير عز وجل. حتى لو سئلت، الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف ندعو الله تعالى باسمه الكبير؟ حيبقى واضح تمام الوضوح أن نقول أن نسمع لكلامه وننصت، ثانيا أن نقبله بتسليم وإذعان بغير جدال بغير منازعة، ثالثا أن نأخذه بقوة، خذوا الكتاب بقوة كما أمرنا عز وجل. هل الكلام كلام الله ينحصر في الكلمات الشرعية؟ لا، له كلمات قدريات، ولذلك الكلام عن القدر: فلان يموت في كذا، فلان يحدث له كذا، فلان يسر بكذا، بلد كذا تعتدي على بلد كذا، كل هذه قدريات تتنزل من عند الله عز وجل، ومسترق السمع يأخذونها فيخبرون بها الكهان والسحرة، فيخبرون الناس والناس يقولون ألم يقول كذا وكذا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وإذا فالكلمات التي ترتعد لها السماوات ليست شرعات فقط وإنما أيضا الكلمات القدرية. يبقى كيف ندعو الله بسمه تعالى الكبير؟ فهمناه. طيب أين أوامره؟ أين نهيه؟ أين شرعه؟ يبقى ينبغي أن يفيق المسلمون، وكل يراجع نفسه، لا تكلف إلا نفسك، راجع نفسك يا أخي الكريم، أين أنت من كلمات ربك الشرعيات، وأنت مطالب أن تجعلها هي العليا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي الشرعيات، يعني العليا، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. أما الكلمات القدريات فهي عليا عليا، مش أنت اللي هتخليها عليا، هي عليا عليا، ولن يجاوزها أبدا بر ولن يجاوزها فاجر. وإنما المشكلة كلها والابتلاء فيهم في الكلمات الشرعيات. طيب هذا الكبير عز وجل، وتكلمنا عن وروده في القرآن في 6 مواضع، 5 منها العلي الكبير، وواحدة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والفرق هنا بقى بين الكبير والعظيم، العظيم سنأخذه إن شاء الله، لكن بنذكر دائما عظمة الذات بكلام ابن عباس السهل: السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما يختصر الأحاديث الكثيرة عن عظمة ربنا عز وجل. وليس عظيما في ذاته فقط، بل هو عظيم في كلامه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في نعوت جلاله، وهكذا. نبدأ الآن باسمه تعالى المتكبر. أخذنا الكبير ونريد أن نأخذ المتكبر. طب اللغة، اللغة إيه في الكبير؟ عرفناها في الكبير خلاف الصغر، كبر خلاف الصغر. طب المتكبر بصيغة إيه؟ تفاعل. صيغة التفاعل دي تفيد التكلف والتعاطي، يعني الإنسان ليس عنده صبر يعمل إيه؟ يتصبر. أو الصيغة يتفاعل إذا يتصبر، يتصبر يعني إيه؟ يحاول أن يصبر مرة واثنين وثلاثة، يتكلف يتعاطى الصبر حتى يصبر. اللي عايز يصبر يتكلف الصبر، يتحلم، ليس حليما بل هو طائش ومتعجل وسريع القرار والانفعال. الحل إيه؟ يتكلف ويتعاطى الحلم. إزاي؟ بالتحلم، لأن التفاعل ليه تدل على إيه؟ التعاطي والتكلف. وهكذا فلان مثلا يتعظم. طيب هو ليس بعظيم، وإلا هيتعظم ليه؟ هو ليس بعظيم، هو عظيم، يبقى يتعظم ليه؟ إنما الإنسان عايز يريد أن يتعظم، ويعمل إيه؟ يتكلف ويتعاطى العظمة. طبعا إن لم يكن له ذلك فهذه الخيبة الكبيرة. ولذلك تجد في كلام الله عز وجل: يتكبرون في الأرض بغير الحق ويستكبرون في الأرض بغير الحق، تتكرر في القرآن كثيرا. لماذا بغير الحق؟ لن يكون الإنسان كبيرا أبدا، وإنما اتجاهه إلى الذل والخضوع للعلي الكبير عز وجل، للمتكبر سبحانه، هذا وصفه. إنما الإنسان يتكلف ويتعاطى ما هو ببالغه أبدا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله. هي من الكبير؟ هو ليس كبيرا، هو عبد، كماله غايته الذل والخضوع والخشوع للعلي الكبير عز وجل، الذي حقه أنه هو المتكبر. هذا وصف ذات له لازم أبدا. يبقى التفاعل هنا بنقول تاء التفرد وتاء التكلف والتعاطي، وفهمناها بأمثلة. واحد ما هوش كبير، إنسان ضعيف هلفوت، فقير محتاج، يوم عايز يتكبر بقى، يوم يتعاطى الايه؟ الكبر. هو ده معنى التكبر، وهو عند كل العبيد مذموم. لماذا؟ لأن غايته أن يذل ويخضع للعلي الكبير المتكبر عز وجل. يبقى هو داخل إيه بقى؟ في سكة غلط. ما هو بكبير فعايز يتكبر، عايز يبقى كبير، ما يتكبر اللي هو التفاعل، صيغة التفاعل اللي هو التعاطي والتكلف، نقول انت عمرك ما هتوصل لدي، ما هم ببالغين لانك عبد. يبقى هنا صفة مذمومة ولا لا؟ صفة مذمومة، لكن ممكن يتكلف الصبر، ده مطلوب، لان الصبر ومن يتصبر يصبره الله، ده مطلوب انك تتعاطى وتتكلف الصبر والحلم والعلم، تتعلم حتى يكون عندك العلم. انما الكبر بقى ده لا، ده رأى الله يختص به، فيش حد ينازعه في الكبرياء ابدا، ماذا والا انساه، انساه اللي حينازع الله عز وجل، الله تعالى يلقيه في ناره، يلقيه في جهنم، يعذبه ولا يبالي سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحدة منهما عذبته أو أدخلته ناري أو ألقيته في جهنم. يبقى الكبرياء بإيه؟ خاصة بالله عز وجل. عشان كده لما حنيجي نقول التاء في المتكبر، ما هيش التعاطي والتكلف بقى، ربنا هيتكلف إن هو كبير، ده له الأسماء الحسنى كلها وله صفات الكمال ونعوت الجلال، لسه هيتكلف ويتعاطى؟ هذه صفات ثابتة له. والمتكبر إذ كل هذه الصفات هو أهل لها، وصف ذات لازم له أبدا. وذلك المتكبر لما جاءت في القرآن في سورة الحشر، ثامن اسم، ثامن ثمانية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، صفة ثامنة. فهو مش هيتعاطى ويتكلف، لأن ده مذموم عند البشر، لك فلان يتكبر بصفة ذم، لأنه ما هو مش هيبلغه، ما عندوش الشيء اللي يخليه يتجه للتكبر. اللي عندك ده العبودية، تأخذ الكمال في العبودية والتواضع لله ولعباد الله ولكتاب الله، تأخذ الوصف له، هو ده اللي يبقى الكمال البشري. إنما عايز تأخذ ده الوصف لله عز وجل، لا ده مختص به الله. ولذلك قالوا، قال اللغويون ابن سيدة أزهري وغيرهم كثير، هي تاء التفرد والاختصاص في المتكبر عز وجل، مش ان لسه ما عندوش كبرياء وما عندوش صفات تؤهله لهذا وحيتكلف بقى ويتعاطى، حاشا لله، دي للبشر ومذمومة. انما عند الله عز وجل هي صفة لازمة له، وصف ذات لازم له ابدا، المتكبر. يبقى ايه الفرق بقى بالتاء هنا وبين التاء اللي عند الناس؟ التاء اللي عند الناس تاء التعاطي والتكلف، يتقاضى نفسه عشان يخليها صابرة، عشان يخليها متعلمة، يخليها عندها حلم. إنما تاء التفرد والاختصاص في المتكبر سبحانه وتعالى وعز وجل، إذ هو يتصف بكل صفات الكمال. فعندما يقال إنه المتكبر، ابن عباس قال من الكبر لا من الكبر، ليدفع إيه؟ مسألة بتكبر من البشر مذموم، تتكبر على ايه؟ انت عندك حاجة تتكبر، انت انسان ضعيف فقير، يعني من لا شيء قبل حياتك ثم الى الموت، فماذا تتكبر ليه؟ انهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. لكن بالنسبة لله عز وجل، وله المثل الاعلى في السماوات والارض، فلقد علمت ان له الاسماء الحسنى، وان له الاسم الاعظم، وان له صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى وعز وجل، والأفعال المشرفة. يبقى المتكبر هو وحده. الذين يتكبرون يعني يظنون أنفسهم أفضل من كل الخلق، التكبر هو بقى يقعد يتعاطى بقى كده، يرسم نفسه ويبتدي بقى كده يعني يشمخ وإيه، ويحط في نفسه أنه أكبر من الناس، وأكبر أن واحد يقول له اديله أمر حتى لو كان رسول. أهو ده بقى الذين يتكبرون يظنون أنهم أفضل من الخلق وأن لهم ما ليس لغيرهم. دي كما قال الزجاج في وصفه لهؤلاء الناس الذين يتكبرون في الأرض، ودايما تغد بغير الحق، بغير الحق. طب ليه بغير الحق؟ لأنه ما عندوش أسباب تخليه كبير، الكبير ربنا بس، ما عندكش أسباب ولا حتى تخليك كبير على الناس، إلا تبقى أعلمهم وتبقى أحكامهم وفي الحدود، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. يبقى الكبير في الناس قد علمناه، إنما المتكبر بقى سبحانه وتعالى وعز وجل له جميع صفات الكمال كما ذكرنا. طيب لما نذكر الآيات في القرآن العظيم سنجد دائما كلمة الاستكبار مقرونة بجملة بغير الحق، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. ليه بغير الحق؟ لأنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يجد سببا يتكبر به إلا أنه يتعاطى ويتكلف ذلك من الصفر، وليس عنده ما يجعله أهلا لذلك. فالمتكبرون هكذا يظنون أنهم أفضل من الخلق وأن لهم ما ليس لغيرهم، يبدأ التكبر إيه؟ من هنا. يبقى عرفنا ليه في القرآن يتكبرون أو يستكبر، يعني مثلا قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا فعل الله معهم هذا؟ لماذا؟ عقوبة، لأنهم تكبروا، لسه عقوبة الخلود في النار بقى. أنت تتكبر، هو إبليس، هو إبليس دخل طرد من الرحمة ليه؟ إبليس لعن ليه؟ قال للكبير لا، هو كبير واحد عز وجل، تقول له لا تقع مع إبليس، الكبير ما تقلوش لا أبدا، كبير يقال له سمعنا وأطعنا، فإن عصى فده أمر طبيعي، يعني لانتذهب بقى الحديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم، ده كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إنما تقول لا وتعترض، لا ما فيش على اعتراض. ولذلك أنا هنا بالمناسبة دي أحذر جميع المسلمين يا من تسمعني في بقاع الأرض، خاف على نفسك، خاف على مصيرك، خاف من حرب الله عز وجل أذن بها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله عندما تقول إيه للكبير لا، وده التكبر كما سنرى، لأن كده هتبقى مع إبليس مخلط في النار. تأتي الشريعة تقوم نلاقي مسلمين مسلكهم حتى مجرد هي لسه جت، ده بيقال طب يا رب إن الشريعة تأتي، شريعة الكبير عز وجل المتعال، يوم نجد مسلمين بيصلوا، خايف، انت خايف من ايه؟ ان يحيف الله عليك ورسوله، الله يظلمك ورسوله يظلمك، بل انت الظالم، بل اولئك هم الظالمون، خايف من الشريعة؟ لو كانت الشريعة حاكمة في بلادنا ما سرقت بلادنا، وما ظلم احد، وما ضاعت الحقوق، وما سلطت علينا السنن، وما سلط علينا أعداؤنا، وصرنا كالأصفار على الشمال ليس لنا قيمة، لو كانت الشريعة حاكمة ما كنا دخلنا في هذه المآزق ولا في هذه الورطات. انت بتسمع الشريعة تقوم تقول لا أصل فصل، ده انت كده هو كفر بالكبير، هو هتخرج هو بقى، لا تقول سمعنا وأطعنا، وانت عصي خلاص دخلت في الايه؟ في المغفرة والرحمة والبر والإحسان والجود والكرم من الله عز وجل والعفو بقى الأسماء، إنما تقول لا ما ينفعش ده كبر. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشماله، فقال رسول الله كل بيمينك، قال لا أستطيع، والنبي يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يستطيع، قال له لا استطعت، دعا عليه، ما منعه إلا الكبر، شوف ما منعه إلا الكبر، واستجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، لم يستطع أن يرفع اللقمة إلى فمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت. إيه اللي منعه؟ ده اللي بيأمرك الرسول. واحد بقى شايف نفسه ان هو كده مش اهل ان حد يأمره ولا الرسول ولا غيره، يبتدي بقى يأنف بقى وايه ويتأسف ويقول لك ازاي انا وانا زي دول، انا اؤمن لك واتبعك الارذلون، انا كان ده مش عندي، انا ده انا الكبير انا فلان، وبيتكبر بقى هو، ما منعه الا الكبر. شوف الكبر ايه. احنا عرفنا ان عشان تدعو الله باسمه الكبير لازم تنقاد، يبقى عندك تواضع. سأل إبراهيم بن الأشعث الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. هو ده التواضع، لأنه يقول حقا، واحد جاهل بس يقول بقى الوقت ده حق لأن معه الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الأئمة معه الدليل، لزمك وإلا فهو الكبر والعياذ بالله. وذلك في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم أيضا، كما أن حديث سلمة بن الأكوع أيضا في مسلم صحيح مسلم، يقول لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس، أو من بطل الحق وغمط الناس، أو سفه الحق وغمص الناس. كل هذه روايات وكلها معنى واحد، إيه الكبر؟ إنك تدفع في صدر الحق. لو مثلت الحق برجل ويحمل الحق فازدريته واحتقرته تقول روح ودفعته، هكذا هو ده بطر الحق، بطر الحق. والبطر أصل اللغة، في أصل اللغة هو الشق، والبيطار والمبيطر هو الجراح، واخد بالك؟ ففي البطر بقى عبارة عن إيه؟ تجاوز الحد في المرح، كالقرى التي بطرت معيشتها، تقول نعمة يلزمها شكر، لا مش هيشكر، ده هيخش في طريق تاني، هيشق الطريق بقى بحيث ما يطلعش من النعمة دي شكر أبدا. فالبطر ده لا ينقاد الحق، لا ينقاد ولا يخضع، هو ده بطر الحق. الحق مع الرجل ويتكلم بالدليل، هو لا ينقاد للحق، بطل الحق، ويحتقر من حمل هذا الحق وغمط الناس. يعني مسألة الكبر دي من أخطر ما يكون. فتريد أن تدعو الله بسم الكبير التواضع، تواضع عشان يصدر منك اللي قلناه، استماع نصات قبول تسليم بإذعان بغير منازعة بغير مخاصمة، وأخذ الكلام بقوة، هو ده التواضع لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وللحق. فيبقى مسألة التكبر والاستكبار، شوف في سورة الصافات يتكلم الله عز وجل عن المجرمين فيقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. طبعا هنا يعني تحتاج لوقفة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبر عن إيه؟ لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله يعني إيه؟ يبقى لابد أن نعرف إله يعني إيه؟ كل المسلمين ولا يكون مسلما إلا أن ينطق الشهادتين. يبقى لا إله إلا الله، ما إله؟ إله يعني إيه؟ الإله هو الذي يستحق العبادة، ده الإله. في آلهة كتير أو مزعومة لا تستحق العبادة، إنما الإله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. فأنت عايز تقول لا مستحق العبادة إلا الله عز وجل. طب إيه العبادة؟ هل العبادة مجرد الصلاة؟ العبادة دي بالصلاة بس والصيام والشعائر يعني؟ لو قلت ذلك قلت لك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. شاهد العديد يقول لك الشريعة لا، الشريعة لا، أنت بتحب بنت وعامل شيخ وعامل حج وفيدك شبحة، تؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض، تجرى لك إيه يا مسلم؟ يا عباد الله فاتقوا الله، خافوا، خافوا من رب العالمين. هنا مش أنت بتستكبر على إيه؟ تقول أصله فصل المنافقون أرادنا إلا إحسان وتوفيق، ما فيش هنا لا دد ولا خصومة ولا مجادلة ولا مناقشة. شرع الملك عز وجل، شرع الكبير بتاعنا، وهتقال له لا بقيت مع إبليس، يتقال اه وأعمي يا رب، وهو ده الصح. من علينا يا رب حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه. هو ده هكذا يكون الكلام. لكن شوف دول عملوا إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الإله يعني إيه؟ المستحق العبادة. والعبادة مش بس الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب فين دي الشرائع؟ طب فين الشعائر؟ دي الشعائر، فأين الشرائع؟ وهتقول لك أنا مالي، أنا أتحكم يا رسول الله فيما يخصني. هو ده المطلوب منك الآن. وأنت هتقول بركة يا جامعة إن الشرائع مغيبة وليش؟ إزاي؟ ده أنت مطالب وفرض عليك وواجب عليك أن تبحث عنها ما حييت، وأن تتقي الله ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنما تلاقي مسلمين عادين خايفين. أنت خايف من ربنا يظلمك يعني؟ أنت خايف من إيه؟ إيه الخوف ده؟ ده أنت بتشبه نفسك. طيب هنا في مصر قوم فرعون ماذا قالوا موسى؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ده الكفار بتوع فرعون يقول سيدنا موسى عليه السلام وهارون، أقول أنت عايز يقول لك الكبرياء؟ إيه الكبرياء دي؟ السيادة والسلطان والملك، ملك مصر. حش يبقى الكلمة كلمتك والشورة شورتك والأمر أمرك. هو موسى قال لهم كده فعلا عليه السلام، لأن هو عبد لله والله هو الذي يأمر وهو الذي له حق في أن يعبد، هو الإله الحق. فهو ما قال لهمش بقى مش عايز منكم، لا ده جاي عشان كده أصلا. شو يبقى الكبرياء لله؟ هو بس لأنه الكبرياء سبحانه وتعالى. يشوف قالوا إيه؟ أنت جاي لنا بقى عشان تاخد السلطان مننا، وأنت اللي تشرع بقى، وأنت اللي تقول، وأنت تقول دي حرام ودي حلال ودي غلط ودي صح. أجئتنا لتلفتنا، سورة يونس، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يبقى أنت يا مسلم ينفع أنك تقول كلام زي قوم فرعون؟ أنت مش خايف يختم لك بهذا؟ أنت خايف من الشريعة؟ خايف من ظلم رب العالمين؟ بقى أنت مسلم أنت؟ يبقى كل واحد أنا أحذره من إيه؟ لا يسترسل مع هذه، لان ده والعياذ ولا العاقبه قد تعذر بجهلك مش واخد بالك مثلا، انما دي خدت بالك. شو خد بالك يعني ايه؟ شرع عليه الكبير عز وجل، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايات وشرحناها قبل ذلك. يبقى الامر ايه؟ خطير. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ايه استكبرهم هنا؟ فبيرفضون، يقول لك لا مش لا إله إلا الله مش عايزين. إيه اللي جاب الكبر هنا؟ وإيه الدافع للكبر؟ لما تتفكر شوية تلاقي إن العبادة دي معناها إيه؟ إحنا قلنا العبادة شعائر وشرائع، لكن معناها إيه؟ تعرف الطريق المعبد الذي وطأته الأقدام بقى معبد للسير بدون مقامة؟ فأنت مطالب تبقى عبد من غير مقاومة، زي ما الطريق معبد كده وما بيقاومش السيارة ولا يقاوم المرة، انت مطالب تبقى عبد لله لا تقاوم شيء ابدا. تأتي اوامر الله سمعنا واطعنا، وتبقى مسرور قوي ان من الله عليك وجعلك كذلك وجعلك تسمع وتطيع. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا، هذه اعظم نعمة الله عز وجل. وانت عارف ان النعمة دي ثلاث اقسام. اول قسم النعم القدر الكون اللي هي الاكل والشراب والطعام والزواج والنكاح والملابس والاموال والصحة والعافية وكل ما يتعلق بالسماء والارض والملائكة والنجوم والكواكب، كل ما في الكون، كل دي نعمة. ما فيش حجر في الكون اللي هو نعمة من الله لك، على الاقل هو من الاء اللي بتدل على عظمته. ثم تلحق نفسك قبل ما ايه ما تظل. أقل حاجة من فيها آلاء، لكن فيها إيه؟ نعم، آيات وآلاء، كل نعمة. طب الحق بتاعها إيه؟ أن تشكر. تشكر إزاي؟ أن تقبل الجزء الثاني من النعمة. إيه الجزء الثاني من النعمة؟ الرسل والرسالات والقرآن، دي النعمة الثانية. ده اسمه ليتم نعمته عليكم، اسمه تمام النعمة. فجزء من تمام النعمة يجي لك الرسالة. طيب النعمة الثالثة بقى إن أنت تقبل النعمة دي تقبل الرسل وتقبل الرسالة. نفس قبولك لهذه الرسالة يمين بالله نعمة من الله عليك. وقال أنا اللي قبلت واللي عملت وربنا ده أنا اللي أنت اللي عملت. لو أنكم لا تذنبون لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك أو ما أكبر من ذلك العجب العجب. فتعجب تقول أنا اللي هديت نفسه أنا اللي بيت كويس. أعوذ بالله. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى أن قال يمنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعني فيما تقولون. يبقى النعمة الأولى القدر الكوني المخلوقات كلها. النعمة الثانية إرسال الرسل والتشريعات. النعمة اللي بتعلق بها أن تهتدي إلى الإسلام وأن تأخذ الحق فتنال بذلك حياة طيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. يبقى أنت هتعمل إيه حتى تنال حياة طيبة هنا والنعيم المقيم في الآخرة. وبعد ذلك تمام النعمة بقى بالنجاة من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى لما تجي لك لا إله إلا الله يعني لا يعبد بحق إلا الله. إيه العبادة؟ قلنا هو زي الطريق المعبد. برضو عايزين فهم أكتر شوي عايزين نعرف برضو العبادة أكتر شوي. إيه العبادة؟ تجمع بين الحب الكامل والذل الكامل. الحب الكامل والذل الكامل هو المحبة والتعظيم. إيه الحب الكامل؟ ونحبك أنا أحب ربنا وأحب النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو مش بس ده المطلوب أنك تحب ربنا بس. طب ولا أحبش الرسول؟ ما أنت تحب الرسول عشانه عشان محبة ربنا صلى الله تعالى. طب تحب الأب والأم؟ لا لغاية لما هو يقول لي تحب أي حاجة لأن فيش حاجة هو الحب لربنا بس. ولا أحب الرسول وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمر بقى تحب والديك أمرك بهذا. تحسن إلى والديك أمرك بهذا. تحب لأخاك أمرك بهذا. تحب امرأتك تلاعب أطفالك كل ده بأمر من الله عز وجل. يبقى لا تحب إلا الله عز وجل هو ده الإله الحب الكامل. بحيث محبة الله في قلبك تستتبع جميع المحبات. جميع المحبات لازم تكون تبع الحب الله. هو ده الإيه تأله اللي في القلب هو دي العبادة. يعني اليوم إذا لم تأخذ فائدة إلا هذه ده يكفيك بإذن الله إنك تقول لا إله إلا الله بعلم. يعني لا يستحق العبادة إلا الله. ما العبادة؟ تجمع أصلين حب كامل. إيه الحب الكامل؟ ما الحب الكامل؟ يعني حب يستتبع أي حب آخر بحيث لا يكون أبدا في قلبك حب لشيء آخر. طب حبك للوالدين تابع لحب الله يبقى تابع لأن حب الله يستتبع كل الإيه يستتبع كل المحبوبات وكل المحبات. كذلك الخوف من الله لا بد أن يستتبع جميع المخوفات. هو كده عارف قائد الجيش ما يبقى قائد على الجند يأمر يطاع كل المحبة كل الجنود يمشون بأمره يمشون بطاعته. كذلك محبة الله في قلبك تبقى هي القائد تبقى هي القائد. والقائد يعني ايه؟ تستتبع اي محبة تستتبع محبتك لابنك محبتك لامرأتك محبتك لأبيك محبتك للمال محبتك للجاه والرئاسة والشهرة محبتك وهكذا. هو دي محبة الكاملة اللي بيسميها التأله لما يجتمع معها ايه الذل الكامل لله. يبقى الذل الكامل لله سبحانه وتعالى هيبقى مع الحب الكامل ده هيسمى التأله وبينتج عنه بقى جميع اعمال القلوب. يبقى احنا عايزينك ما تحبش الا ربنا وتبقى حبة ربنا هي المحبة الكاملة القوية جدا والذين امنوا اشد حبا لله تستتبع ايه اي محبة تانية. لو انت تمكن في قلبك هذا بس لن تقع في شركيات بإذن الله. لأنه الشركيات أصلا خصوصا الشرك الخفي بيأتي في المحبة وفي الخوف وفي الرجاء وفي التوكل. فلو انت مصحصح وبقت محبة ربنا جواك فعلا محبة كاملة، مش هينشأ ما لا تقبل معها مثقال ذرة من محبة لغيره. ايه محبة الله كده؟ طب احب ابني، ده تابع لمحبة الله. احب ابي، ده تابع له. وهكذا من احب الناس الي. يبقى دي هي دي المحبة الكاملة. وكذلك الذل الكامل والخوف الكامل، كل الاشياء دي، والرجاء الكامل والتوكل الكامل، كل ده يكون على ايه؟ على الله. طب والباقي كله يستتبع تابع. يبقى هي دي المحبة في القلب تستتبع كل المحبات. الخوف من الله في القلب يستتبع كل الخوف من جميع المخلوقات. الرجاء في الله عز وجل يستتبع الرجاء في الاسباب. دراسة الجدوى، عايز اعمل مشروع، تفكر في هذا المشروع، ادي الاسباب اهي، اخذ بالاسباب، ماشي، ده يعمل كذا، ده لو جبت السبب ده يبقى يصلح كذا، يبقى النتيجة كذا. كل دي من خلال ايه؟ اسباب امرنا ان ناخذ بها، وكلها تابعة للرجاء في الله، لانك واسبابك صفر الى ان يتمها الوكيل. لسه ما شرحناش الوكيل، معلش، الوكيل هتشرح بالتفصيل ان شاء الله، هتاخد وقت باذن الله، ودي من اهم الاسماء. بس انا استعجلت في هذه المجموعة عشان ما نحن فيه الان من احداث، احنا بنستشرف بفضل الله عز وجل الى ان نعيد شريعة الله الى البلاد. وشريعة الله لا تخيف احدا، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. يا ناس اعقلوا انكم تعيشون الان بشرائع الطاغوت، بشرائع الشياطين، والله لا يظلم مثقال ذرة، حاشا الله عز وجل. يبقى هنا اذا قيل لهم لا اله الا الله يقول لك ده هيقول لي ما تحبش ابوك بقى لما كنت تبع لربنا، ده هتقول لي بقى ما تعملش كذا لما يبقى تقول لي او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. لا ده انت الحليم الرشيد بقى. هتبص لا، يبقى شوف الاستكبار جاي منين، اللي هو ايه؟ ما هو الاستكبار ده معناه ايه؟ مفيش خضوع، مفيش انقياد، بل امتناع. شوف الامتناع وقلة الانقياد كما ذكر القرطبي، اللي هو الكبر اللي عند الانسان، مش عايز يقبل من العلي الكبير سبحانه وتعالى، يقوم ايه؟ يتجه الى اتجاهات اخرى. فاذا قيل لهم لا اله الا الله، يعني لا محبوب لذاته الا الله، اما جميع المحبوبات التانية بتتبع لله عز وجل، يبيحها ماشي، يأمر بها ماشي، ينهى عنها فلا تكون. فان كانت تبقى مجرد معصية بس تبقى مسلم بالاصل، ان لا محبوب لذاته الا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته، يبقى شرك، تخلد معه في النار. لا يحب لذاته عليه الصلاة والسلام، ما يحب ايه؟ لله، تابع لمحبة الله. هذا الفرق. يبقى النبي عصام محبوب، ما يحبش، ما يحب مين عليه الصلاة والسلام؟ لكن محبة ليست لذاته، وانما لانه رسول الله، لانه حبيب الله، لانه خليل الله عليه الصلاة والسلام. يبقى محبته ايه؟ تابعة. وهكذا يبقى الذي لا يحب، الذي يحب لذاته واحد، الله، وده معنى لا اله إلا الله. وكذلك في الخوف وفي التوكل وفي الرجاء وما شابه. فلما تيجي تقول للكفار لا إله إلا الله، يفتكر يقول لك الله، ده انت حفيش حد مني كل حاجة بقى، ده انا مش ماليش ملك في نفسي بقى، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمورنا ما نشاء. ما هيقول لك كده، ما هو ده الاستكبار، ما هو ده الاستكبار. يقال لك لا إله إلا الله، هي دي، يقول لك مش عايز يستكبر، يعني لا ينقاد ولا يخضع. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ساصرف عن اياتي الذين، الايه اللي قلناها، يتكبرون في الارض، وكلمه بغير الحق دائما، لكن في سوره الصفات اللي هي اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وما لم يقل بغير الحق، لان في السياق ده ايه؟ وبيقال لهم لا اله الا الله، محتاج يقول تاني بغير الحق؟ هم هيستكبرون على لا اله الا الله، هي مش محتاجين نقول بغير الحق هنا. لكن في باقي الايات، ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يعني شوف الكلام بغير الحق ليه؟ لأنه لا حق لأحد في الكبر على الله أبدا، ولا حق في الكبر لأحد، اللي في الكبر على رسول الله أو على كتاب الله أو على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حق لأحد إن في صورهم إلا كبر ما هم ببالغين. طالما حيأنف ويناقش بقول ربنا أمر بذي ليه؟ لا طب ليه؟ لا دي من اهو ده الكبر، هو ده الكبر. يبقى لذلك من المتكبر؟ مش انت، اسجد لله، اخضع وتذل لله عز وجل، لان هو المتكبر مش انت. أنت تريد أن تنازع الله في كبريائه؟ من نازعني فيهما أو في أحدهما عذبته أو ألقيته في النار أو أدخلته جهنم. يبقى المتكبر هو الله. لماذا؟ له كل صفات الكمال. مش اني بتكبر الصفة المذمومة. أصل دايما الناس تقول المتكبر يحط في باله ايه المتكبر في الناس وهو مذموم. لك طب ربنا يعمل كده برضو ما انت مش فاهم. المتكبر في الناس مذموم ليه؟ ما عنديش اي سبب يؤهله للمنزلة دي ان يبقى افضل من كل الخلق وان له ما ليس لغيره كما قال الزجاج وغيره. لو انت عندكش الكلام ده ظلم ده. انما اللي عنده جميع صفات الكمال عز وجل هذا حقه ولا يكون الا كذلك. وهو كذلك هو أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وخير الغافرين سبحانه وتعالى وعز وجل. جهنم في الحديث تقول أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فالمتكبرين خلاص عرفناه اللي مش عايز يخضع ويذل لله ولرسله ده خلاص أنف وتصار نفسه إيه كبيرا يبقى كان ده مش له. كان ده الجماعة العمال الجماعة الغلابة الجماعة المتخلفين انما هو كبير تقول له الكلام ده وتنزع عليه شريعة مش شرائع ولا امر من الاوامر ولا نهي من النواهي. ده بيستكبر. يبقى ده المتكبر الذي لم يخضع ولم ينقد للحق. زي نقول تاني لما ابراهيم بن الاشعث سأل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منهم. هو ده التواضع وهو ده المطلوب أمام المتكبر عز وجل. التواضع خلق التواضع هو تابع للإيه لدعاء الله اسمه الكبير. فهنا في هذه الآية في هذا الحديث أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. المتكبرون عرفناه. المتجبر هو الممنوع الذي لا يوصل إليه ولا يكترث بالأمر زي القذافي كده. وهم كثير كل طواغيت البلاد كلهم كده من نوع المتكبر والمتجبر ويعامل الناس كأنه شوية حشرات. وده المتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه ولا يكترث بالأمر مهما فعل. ده متجبر هو جبار عنيد. هو ثبت بالمتكبرين والمتجبرين. يحشر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس كما في المسند. يطأهم الناس الذر يعني النمل الصغير. في الأدب المفرد للإمام البخاري يصف يقول لك أمثال الذر كهيئة الرجال كهيئة الرجال منظرهم يوم القيامة وهم يقادون إلى الجحيم وتعلوهم نار الأنيار ويقادون إلى واد في جهنم اسمه بولس الذي تعلوهم فيه نار الأنيار والعياذ بالله. إلا المتكبرين دول تكبر ليه؟ العلي والكبير المتكبر هو الله وحده لا شريك له. وفي أذكار الركوع والسجود أيضا ما تجد أذكار الركوع عند النسائي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة يبقى الكبرياء لواحد لله عز وجل. كبرياء إيه؟ الملك السيادة السلطان هو الذي يأمر هو الذي ينهى هو الذي يحدد كل شيء هو الذي يحكم ما يريد. الكبرياء والعظمة احنا ذكرنا الفرق بين الكبير والعظيم. الكبرياء اعلى اشرف اكمل من العظمة. لما تيجي في الصلاة تقول الله اكبر دي معناها الله اعظم. بس هل تكفي الله اعظم؟ دي فيها خلاف. كان عند بعض المذاهب يعني ممكن يقول الله اعظم انما الراجح عند شيوخنا انها لا تكفي ولا تجزئ. قل الله أكبر. ليه؟ لأن الكبرياء أعلى من العظمة. الدليل الكبرياء ردائي والعظمة إجاري. طب إحنا بالنسبة لنا إحنا الرداء هو إيه؟ الغطاء الصدر الأعلى أما الإزار غطاء النصف الأسفل، فالغطاء الأعلى أعلى وأشرف وأكمل. يبقى الكبرياء تتضمن العظمة والكبير يتضمن العظيم، لكنه إيه؟ أعلى، فهو عظيم، يبقى كلامه سيسمع وسيطاع ويستسلم له ويذعن له ويؤخذ كلامه بقوة، والكل يبقى حالة رعب وخوف من الله عز وجل أن يعصي أمره. ده الكبير، وده الفرق اللي وجدناه بين إيه؟ بين الكبير والعظيم. مش إن الكبير شيء والعظيم ما هو الكبر، الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء إيه؟ أكمل. يبقى مسألة الكبر يا إخوانا لا يصح أبدا ولا ينبغي لعاقل أن يركب الكبر، لأن أنت رحت وجيت عبد، وعبد ذليل، كمالك البشري في أن تذل لله وأن تخضع لله عز وجل. شو ابن القيم لما بيتناول شرح الآية في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أخذ الأسماء الثلاثة دي، قال العزيز يتضمن الجبار ويتضمن المتكبر، والجبار يتضمن العزيز ويتضمن المتكبر، والمتكبر يتضمن العزيز ويتضمن الجبار، كل منهما يتضمن الاثنين الآخرين. ثم قال بمنزل الأسماء الثلاثة دي منزلة إيه؟ هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى البارئ المصور دي تفصيل للخالق، كذلك العزيز تفصيلها الجبار المتكبر، وكلها أسماء عظمة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المتكبر هو الله وحده، هذا حقه وهذا وصفه، مش مستني على واحد هالفوت زي يتكبر، ده حقه هو سبحانه وتعالى لا يكون إلا كذلك. هو المتكبر وأرحم الراحمين، هو الحنان المنان، أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. تاخد يعني هتاخد تنزل متكبر على الناس بصفة ذم. طب الجبار ما هو دي في كذلك يطبع الله على قلب كل كفار، هنذكرها إن شاء الله، على كل قلب متكبر جبار، ده صفة دم. إذا الجبار ده في الخلق إنه بالنسبة لله عز وجل دي معناها العظمة، ومعناها اللي انكسر هو يقدر على أن يعيده كما كان، يجبر الكثير ويغني الفقير ويجبر الخواطر سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه العظيم الجبارود ده. ولكن نخلة جبارة يعني نخلة عالية لا تطالها الأيدي ولا تطمع فيها الأيدي. هنذكر إن شاء الله كان ده كله، كل ده جاي في الأسماء بالتفصيل، بس المهم هنا شوف اقتران المتكبر بالعزيز الجبار، وسبقه ايه؟ من الملك. شوف الاسماء دي كلها وكلها موصوف بها، اذا هو المتكبر، عشان تهديد ووعيد لاي واحد يفكر في يوم من الايام انه يبقى متكبر، تكبر على الله عز وجل او على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الوحي او على عباد الله او على عباد الله، عشان الإنسان يهرب من هذا، لأن هذا حق الله وحده، هو أفضل من الجميع وله ما ليس لأحد، هو ده المتكبر. لما تيجي أنت إنسان تحسب نفسك أنك أفضل من الكل وأن لك ما ليس لغيرك، ما هو ده التكبر، هيبقى عاقبتك والعياذ بالله الذل والمهانة في الدنيا والآخرة، تحشر يوم القيامة زي نملة، نملة ايه؟ نملة صغيرة، الذر والذر يعني، نملة صغيرة اللي تتشافش دي تحشرك أمثال، وعلى هيئة الرجال رجل بالحجم ده يطعوك الناس من كل اتجاه والعياذ بالله. طيب تعال بقى للأكبر، ودي بقى ما فيش حد يجهلها، الله أكبر، ولم يقل أكبر من ايه؟ عشان الإطلاق، يبقى أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير. تعرف الله أكبر تطفأ بها النار، الله أكبر يدفع بها العدو من الجن والإنس. في أيام الثورة الحديثة هذه في ميدان التحرير كان البلطجية أعداد هائلة مئات يحملون الأسلحة البيضاء وأكثر ويأتون بالهجوم على الشعب وعلى الناس، فيتصدى لهم 10 من الشباب بالكثير، لكنهم يفجأونهم بالتكبير الله أكبر وينطلقون. كنت تجد المئات أو الآلاف من هؤلاء البلطجية يفرون مذعورين والله العظيم أمام العزل وعشغر طوبة مجرد التكبير. التكبير ده صيغة يعني احنا خسرناها أو غفلنا عنها، استعملها في كل آيات الله عز وجل. الله أكبر عندما ترى الهلال كده قد اكتمل، الله أكبر عندما ترى آيات لا تقول الله أكبر عند الأذان، الله أكبر وفي الإقامة، الله أكبر وافتتاح الصلاة والانتقال من ركن الركن، وبعد الصلاة تفضل 33 مرة الله أكبر. وفي الحج انت عارف طبعا بيحصل ايه في الحج عند رمي الجمار، عند ذبح النسك، عند واخبرك، وعند الصيام عقب الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طب الرزق بقى والنصر، قال على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلوماتنا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى من بهيمة الأنعام ده رزق، يبقى عموم الذكر. إنما في الهداية التكبير. هنقول ليه؟ عندك برضو في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هو الإنسان بيحتاج إيه الدنيا؟ ثلاثة: الهدى، الرزق، النصر. كل ما يرد وبيبارك داخل تحت الثلاثة دول، أكبرها الهدى، لأن الرزق بغير هدى ما هو إلا انتقام وبلية، والنصر بغير هدى ما هو إلا عقوبة وبلية. إنما لو جاء الهدى طمنت أن الرزق نعمة وأن النصر نعمة. الثلاثة دول هي المطالب الأساسية، فشرع التكبير على أكبرها ألا وهي الهداية، كما جاء في الصيام وكما جاء في ذبح النسك لأن الله لحومها ولا دماؤها الآية، يبقى يشرع على التكبير. في آخر الزمان يأتي الجند فلا يستطيعون فتح القسطنطينية فيكبرون فينهدم جانب، ثم يكبرون فينهدم جانب آخر. كلمة الله أكبر تنهدم هذه الأسوار لهذه المدينة. التكبير ده آية من آيات الله ونعمة عظيمة وحق من حقوق الله عز وجل، أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير. مواطن عديدة جدا جدا يذكر فيها التكبير. تيجي تركب الدابة تكبر، تيجي تطلع مكان عالي شرف من أشراف تكبر، وهكذا تسمع خبر من الأخبار الكبيرة تكبر، ترى جمعا هائلا من الناس الله أكبر كده تقول هكذا، ترى فعلا كبيرا عظيما من الناس الله أكبر، ترى حال الناس التزمت بحال عظيمة الله أكبر. يعني تجد مسألة التكبير دي عبارة عن إيه؟ كل أمر كبير من أمور الناس، سواء مكان كبير، زمان كبير، حال كبير، اجتماع كبير، جمع كبير في الأعياد وغير الأعياد، هتلاقي دائما يوجد التكبير. التكبير. النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر واقترب منها قال الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، وانتصر على خيبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي غزة الخندق لما عرض لهم في بعض الخندق صخرة، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، فعرض لهم في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل وأخذ المعاول وقال بسم الله، ثم ضرب ضربة صدع ثلثها ثلث الصخرة بضربة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر. شو بيكبر على ايه؟ فان في الحديث الاخر أنه برقت منها برقة أضاءت لها قصور الشام. ولكن في هذا الحديث حديث البراء بن عازب لما قال بسم الله وضرب ضربة فضع ثلثها فقال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح الشام والله أو الذي نفس بيده إني لا أرى قصورها الحمر الساعة وكذلك في المدائن وكذلك أبواب صنعاء. نعصم يكبر أي شيء كبير أي شيء يكبر عليك كبر على طول قل الله أكبر. النار كبيرة بتخوف قل الله أكبر ليه؟ لو رجعت شوية كده كلمة إله يعني إيه وبتفرض علينا إيه إنك هيبقى ما فيش حاجة تكبر في قلبك أبدا. الخوف لا خوف الله يستتبع كل المخافات التانية. الحب لا هو حب الله سبحانه وتعالى الذي يحب لذاته لذاته لا يحب الإنسان لذاته إنما حب غيره لا ده يبقى تابع واخد بالك. فده شيء كبير وهيسيطر على القلب ويبقى له سلطان في القلب. السلطان ده اسمه ايه؟ كبرياء. ما ننساش بس سلطان المال على القلب ده اسمه كبرياء مش هو سلطان وله ملك في القلب وله رغبة ورهبة ويترتب عليه قرارات وتصرفات هو ده اسمه كبرياء. كبرياء المال في القلب وكبرياء النساء عند الرجال وكبرياء الرجال عند النساء كل ده ايه وكبرياء الجاه والرئاسة يعني سلطان. يعني ما اقول لك كبرياء المال في القلب اوعى تروح بعيد ده ده ايه ده عبارة عن ايه سلطان المال في القلب. فتقول الله اكبر ليه؟ ولما تيجي في الصلاة برضه هيحضرك الدنيا كلها الشيطان يجلب عليك بكل ما يستطيع يجلب مشاكلك يذكرك باموالك بعيالك بهمومك عشان لا تخشع في الصلاة ولا تستحضر قلبك في الصلاة تبقى شغال. اول ما تقول الله اكبر تبدأ بقى تتفكر في كل شيء الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبيقول لك السلام وعليكم كان صلى صحيح. لما تقول الله اكبر وفهم معناها ان كبرياءه في القلب لازم تبقى اكبر من كبرياء اي امر انت شايفه. ناس كتار فلوس نساء واخد بالك جاه ورئاسة شهرة حدث كبير واحد مشهور في العالم اي شيء تسونامي اي حدث تدمير آية من آيات الله الله اكبر قبل ما الشيء ده يأخذ شعبا من قلبك او مساحة من قلبك ويبقى الشرك هيطلع عينه وان كان شركا خفيا يطلع وشركا اصغر. يعني ليه؟ لان الحاجات تمكنت في قلبك لها كبرياء. ما الذي يخلصك يا عبد الله؟ ان تقول الله اكبر. لان لو انت قايلها بحق وفهم يعني الله اكبر وانت داخل الصلاة الله اكبر لو انت فاهم الكلام ده معناها ان كبرياء الله استحضرتها في قلبك. اذا لن تنشغل بمال لن تنشغل بولد لن تنشغل بوظيفة لن تنشغل بجار لن تنشغل بأذى سلطة عليك لن تنشغل بحدث لن تنشغل بتخامة الأعداء. كل ده عبارة عن ايه؟ ما تقول الله أكبر خلاص أزيل كل ذلك. وهذه حكمة انك تقول الله أكبر هي دي الحكمة. ان كبرياء الله تستولي على جميع الكبرياءات اللي هي دون كبرياء الله عز وجل. يستولي على سلطان المال على سلطان النساء وعلى سلطان الرجال في قلوب النساء على سلطان الجاه والرئاسة وحب الشهرة وحب الزعامة كل المسائل الكبيرة والهموم الكبيرة والمخوفات الكبيرة والرجاء الكبير كل الأمور في القلب ايه كبرياء ربنا استولت عليها فاستتبعتها. رجعنا بقى المحبة اللي تستتبع جميع المحبات وللخوف من الله اللي هيستتبع جميع المخوفات وللرجاء في الله اللي هيستتبع رجاء جميع الأسباب. عرفنا الكلام ده وللتوكل على الله سبحانه وتعالى يبقى مسؤول الله أكبر يبقى كبرياء الله استولت على كبرياءات هذه الأمور. تكون النتيجة إيه؟ أولا صار قلبك عابدا لله فعلا لأنك قلت الله أكبر. هذا أول حاجة. يبقى قلبك تحقق مقصود العبادة قلبك صار مكبرا هنيئا لك. بس ده بيحصلش ده يحصل عند العلماء عند العباد عند الخاشعين عند المهتمين. انما صلاة الروتين والتقليد دي انسى بيحصل له كده ده بيرضى الله أكبر يحضره كل شيء إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما فيش يأس من رحمة الله، احنا لا نيأس من رحمة الله عز وجل. لما تقول الله أكبر وتستحضرها فلوس ايه وامرأة ايه ومشاكل ايه ومرض ايه وبتاع، كل ده قدر الله عز وجل ونعمة الله عز وجل، كله متابع ربنا، الله أكبر منه. تفكر في دول ازاي؟ لو انت فعلا صادق هتلاقي كبرياء الله استولت على ايه؟ على الكبرياءات دي. تستفيد حاجة تانية بقى، مش بس ان قلبك صار مكبرا يعني صار عابدا لله بعبودية التكبير، لا، ده في حاجة اخطر من كده. تحقق مقصود الاستعانة. بس نصلي على النبي عليه الصلاة عشان نفهم، تقول الله اكبر مقصود الاستعانة تحقق. ايه والله العظيم. ازاي بقى؟ الانسان بيبقى ماشي يعلم الحق ويعلم ان حق الله كذا وان حق رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام وان حق الناس كذا وكذا وكذا، ثم يأتي حبه للمال والمال في قلبه ايه؟ واخد مساحة، واخد حدود، له كبرياء، له سلطان. يقوم لما تقول الله اكبر بحقها كبرياء الله في قلبك او سلطان الله عز وجل في قلبك يشفط ويستولي حبك للمال وسلطان المال اللي حطه جوه، وما تحبش المال عشان ربنا، اللي عشان تعبد به ربنا، تتصدق، تتزكى، تطعم ولدك، تطعم نفسك، تعف نفسك واهل، وهكذا تكسو نفسك، تزوج بناتك وتزوج ابنائك عشان تخدمه لله بس، فلا حب المال اكثر من هذا. يبقى كبرياء الله استولت على كبرياء المال، يبقى المال هيكعبلك اللي زيك كده. وعظم الله وكبر الله، فعلا المال هيكعبله؟ المال هيخليه ما يعبدش؟ لا. عشان كده مقصود الاستعانة اعانك الله عونا حقيقيا. لو انك قلت الله اكبر ودخلت كبرياء الله في قلبك فاستتبعت جميع الكبرياءات او جميع السلاطين اللي موجودة في القلوب، يبقى يتحقق مقصود الاستعانة ولا لا؟ هتلاقي مسألة انك انت لن تنفق درهما حتى تفتكه بين الحيي 70 شيطانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا لا لا، لو انت الله اكبر حضرت وكبرياء الله عز وجل سيطر على كبرياءات الاشياء التانية، هتلاقيك بتطلع ما في جيبك كله، اللي في جيبك تخرجه كله من جيب. ليه؟ لان اللي جواك كبرياء ربنا بس، مال منه التعميم ده وتابع لكبرياء الله عز وجل، تابع لسلطان الله، ما بقاش صعبة. انها من غير ما يبقى فيه كبرياء لله يبقى كبرياء ليه ضخم جوه عندك قوي. اسمع قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز والنسوة، ماذا فعلت النسوة؟ فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. أكبرنه يعني هي نفس الشيء، يعني كبرياء جمال يوسف أو سلطان جماله على قلوب النساء التي رأينه، هو ده خد مساحة كبيرة أوي في القلوب، لدرجة ان الخوف من سكينة تقطع الايد ولا تجرح ايه ولا ده اتنسى. ما اتت تقول لو واحدة منها سكينة امالك السكينة ايه؟ ايه ده؟ هتقول ايه ده؟ وده تحرك لها شعوري كده السكينة حامية قطعت وهي مش حدريانة، لاني اكبرناه. اظن بقى فاضحة قوي يعني كده. اذا تقول الله اكبر نعمة من الله عز وجل، يصير القلب مكبرا لله ويتحقق مقصود ايه؟ الاستعانة، ان كل الاشياء بتاع الدنيا دي تنهزم وتبقى تابعة لكبرياء الله، لأن لها سلطان في القلب ابدا، تنسف كل السلاطين في القلب، بل السلاطين للاشياء دي في القلب هتبقى تبعك وتبقى في صفك وفي ميزانك، لانها هتبقى تابعة لكبرياء الله، فلن تستعمل الا في مرض الله سبحانه وتعالى. ادي فايدة التكبير. وذلك الإنسان لما يدخل في الصلاة يقول الله أكبر بهذا المعنى، أكبر من كل كبير. هو كبير يعني إيه؟ يعني أكبر من كل حاجة هتاخد انتباهي وياخد سمعي وياخد طاعتي وياخد قلبي معاها. لا، ده ربنا أكبر من كده، أكبر من الكبراء دي كلهم. إذا كان المال كبيرا، إذا كان الإغراء ده كبير، إذا كانت الوظيفة دي إيه، إذا كان فلان أخذ إيه وأنت لم تأخذ، كل الأمور دي لا لا لا لا، الله أكبر منها كلها، أكبر من كل شيء. كيف تفكر فيها؟ يبقى افتتاحية الصلاة بالتكبير ده عظمة العظمة لمن استطاع أن يذكر نفسه بهذا المعنى وأن يستعمله على النحو الذي إيه أوردته. يعني إذا كانت المسائل دي صعبة شوية إن شاء الله هي سهلة جدا بإذن إحنا لسه لم ننتهي بعض من كبير متكبر الأكبر، لسه قدامنا إيه مشوار خصوصا في مسألة التكبير هذه، عشان لما تكبر تبقى فاهم بتعمل إيه، عشان لما يجي يكبر على الذبح، لما يجي الحجر بسم الله والله أكبر، لما يجي في كل طوفة يعمل إيه، يشير الله أكبر تكبير، ليه التكبير؟ انت شايف الجمع الحقيقي قد ايه او المعتمرين، شايف العمل العظيم ده والمجهود والارهاق اللي انت فيه، الله اكبر يستحق اكثر من اكبر من هذا. الحجر ايه الحجر ده اللي بيعظم الله اكبر منه، ده هو الحجر اللي سبع ربنا، ليه ده هبط كان من حجارة الجنة وهبط من خشية الله الحجر ده، يوم ربنا يديله مقام عالي ومكانة عالية يقبله المؤمنون حبايب ربنا إلى يوم القيامة. يا سلام، بشوف التكبير في كل موطن له هدف له مقصود، وده التكبير. لو احنا خدنا التكبير ايه روتين مجرد كلام يقال، تفتتح الصلاة الله أكبر ويبتدي التثاؤب ويبدأ الايه السلحان ده، والسلحان انت حلمت بايه، كنت ناسل الحلم الذي رأيته او ان كانت رؤية، الشيطان يقول لك افكرك انا بقى خافش انا هجيبها لك، انا انت لسه قايل الله اكبر، فين التكبير هنا؟ يبقى كلام بس. انما المفلحون لما يقول الله اكبر هو عارف حصل ايه ويقف بين يديه، هو ربنا مش يعلم ذات الصدور؟ مش برضه انت موقن انه عليهم يعني ذات الصدور؟ مشتملات الصدور، متضمنات الصدور، يعني جواك بتحب مين؟ بتكره مين؟ انت عايز ايه؟ انت زعلان من ايه؟ كل ده جواك الله يعلمه لحظة بلحظة. ولا تقول ربنا بقى هيعلم ايه، ولا تعمل زي واحد عبيط وهبل تقول ربنا يبقى له 100 عقل بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هو بيتكلم واحد في لحظة كده مش دلان بيقول ايه، يعني ببقى عايز اتصور هو الله عز وجل الا يعلم من خلق، طب مين اللي خلقه؟ طيب ابو صابر ده اللي فيه مشتملات ذات الصدر، يعني مين اللي خلقه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، مش ربنا هو اللي خلق ذات الصدور؟ انه عليم ذات الصدور الا يعلم من خلق، يعني اي الا يعلم الخالق مخلوقه. طيب انا انشغل بغيري ازاي؟ ده انا هبقى داخل الصلاة، هو يعلم كل الذي في قلبي، بل هو الذي يخلقه عز وجل. يبقى كيف تقف وتقول الله اكبر ثم يحضرك كل شيء الا الله عز وجل؟ بقول لك حلم مثلا حلمت به ولا رؤيا رأيتها يوم يذكرك وتسترسل مع الشيطان لا وايه، واول ما تقول الله اكبر تعمل شويه اصوات كده، قال يعني انت ايه مستغرق فعلا في العباده والتكبير والتسبيح والحمد. الكلام ده كله هيروج عند مين؟ عند علام الغيوب عز وجل. الله يسمعنا ويرانا، الكبير يسمعنا ويرانا، المتكبر يسمعنا ويرانا، الاكبر يسمعنا ويرانا، معنا اينما كنا. ولسه بقى اسمه تعالى القريب ده قرب خاص من المؤمنين بقى، مش بكل الاشياء، ده خاص من المؤمنين بس، معكم اينما كنتم بعلمه وسمعه واحاطته، انما قريب قريب فعلا زي ما هنشوف ان شاء الله، اسمه القريب وقرب الله عز وجل قرب خاص من عباده المؤمنين، دي معطيه من الله عز وجل ان يبقى قريب من ايه؟ قريب من كل مؤمن، وخصوصا ساعة العبادة والخشوع وساعة الدعاء تقول يا رب قريب فإني قريب، وهكذا عندما يأتي اسمه تعالى الإيه القريب. لكن اللي وصلنا له حتى الآن إن الكبير إن لازم طول ما أنت عايش تبحث عن شرعه، تبحث عن أمره ونهيه، تبحث عن خبره، لأنه هو الكبير لازم تقول له سمعنا وأطعنا، وتبذل مالك ودماءك وعيالك لكي يعاد شرع الله الى البلاد. وكل اللي زعلان ده معناه انسان لا يعقل، لانه شرع العلي الكبير يقول لك مش مصدق ان شرع ربنا، نقول له اه ده انت دخلت في قصة تانية، انت لا تؤمن بانها شريعه ربنا. طب ما تيجي كده نكلمك بقى في اعجاز القران واعجاز السنه لتعلم ان من الف واكثر من 1400 سنه الكلام ده كان ينزل ازاي. ما يعرفه الا الذي يعلم السر في السماوات والارض. كلام عن الكهرباء، عن النجم الخالص، عن خلق الانسان طور طور، عن كل ما يكتشف الان تجد مودع في القران. عجب العجاب. قل انزل، اقول لك بقى معجزات القران، واثبت لك انه كلام الله عز وجل، اثبت لك ان القران ده لا يمكن الا ان يكون تنزيلا من الرحمن الرحيم، تنزيلا من علام الغيوب، تنزيلا ممن يعلم السر في السماوات والارض. فان اتفقنا يبقى ده شرع الله عز وجل. وهل الله يظلم؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره. يبقى خايف من ايه؟ يعني حتى غير المسلمين لك سعه، وفي امور اخرى فيها سعه. يعني الخوف ليه من ده شريعه الله؟ لو في حرام مسلم لص بيسرقك مش هيقدر، لو في مسلم ناوي يخطفك وناوي يخطف حد زي ما الاشاعات اللي تطلع ديت مالهاش اصل، نقول لا ما تخافش، الشريعه هتمنعه عنك، الشريعه تخليك امن 100%. انما الناس في غفله، والشيطان طبعا بيعمل ايه؟ هيحس ان في رحمه من ربنا نزلت على مصر، وان في امل ان الشريعه ده شريعه الكبير، الكبير بتاعنا، الكبير المتعال، العلي الكبير عز وجل، الحق. يوم يحس كده يقول لك يا سنه ايه يا انا، ده نعمه فضل من الله عز وجل. لما ترجع تخاف منها طبعا الشياطين ايه؟ عايشه انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. يبقى الانسان عليه، اي مسلم عيب عليه، عيب عليه لما يقول لك ده المسلمين راجعين بقى، يا خبر ده الجماعه والسلفيين بقى، ايه السلفيين؟ مالهم السلفيون؟ انت فاكر السلفيون دول؟ اي واحد بيسمع المعلومه من الصحابه يبقى ده سلفي، على قدر التزامه بما يسمع من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان، يبقى ده سلفي. كل اللي بيتبع الدين وياخذ الدين من الائمه السابقين ده سلفي، على اختلاف بين الدرجات. انما السلف دي دلوقتي يصورون كانهم مجموعه ايه؟ متعطشه للدماء، متعطشه بالبطش بالاخرين وبالخصوم وبغير المسلمين. الكلام ده مش موجود خالص، الكلام ده لا. وعندما تتعامل مع اي واحد من المشهورين اللي هم سلفيين وجهاديين ومتشددين زي انا كده، بعضهم ما هو كان امن الدوله يقول لك سلفيه جهاديه، او شو هذا المقصود؟ عندما تعامله باذن الله لن تجد ارق من ذلك يعني في التعامل، ولا افضل من ذلك. يبقى لا خوف من السلفيه ولا خوف من الشريعه ان تعود، بل هذا حق ربنا علينا، وهذا حق العلي المتكبر المتعالي الكبير الاكبر سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وفي اللقاء المقبل ان شاء الله هنكمل بقى ما لم نذكره اليوم عن المتكبر والاكبر. انما انا اثرت ان اقدم يعني شيء سهل كده، جرعه سهله يتناولها الناس، عشان دي تبقى اهم، وبعد كده مساله التعريفات ومساله اللغويات، وكان ان شاء الله ياتي المره القادمه مع اسمه تعالى العظيم. اذا انتهينا منه، نبدا في العلي الاعلى المتعال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للطيبات.